عقيل معنى ولا راح؟ ما لا يتعلق به إيش؟ أمر ولا نهي لذاته، يعني لم يأمر به الشرع لذاته ولم ينهى عنه لذاته. وقولنا لذاته، نعم، قولنا ما لا يتعلق به أمر خرج به إيش؟ الواجب والمندوب، ولا نهي المحرم والمكروه. لذاته خرج به ما تعلق به أمر أو نهي لغيره. فمثلا البيع والشراء من أي الأقسام الخمسة؟ من المباح، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، أفهمتم؟ لكن إذا توقف فعل واجب على بيع أو شراء كان ذلك واجبا. فلو كان إنسان يريد الصلاة وليس عنده ماء لكن معه نقود ووجد بائعا يبيع الماء، فهل يجب عليه الشراء حينئذ؟ يجب. ليش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك يجب البيع فيما لو طلب إنسان مضطر من صاحب طعام أن يبيع عليه من طعامه، يجب عليه البيع لإنقاذ حياة المعصوم. طيب، هذا المباح. أما المؤلف حده بالحكم فقال ما لا يثاب ولا يعاقب، نعم، قال تعريفه من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه. هذا المباح، أنت فيه بالخيار مخير. وهنا نقف من حيث الإعراب، من حيث وصفه بالإباحة ولا من حيث وصفه؟ لماذا؟ لأن حيث إنما تضاف إلى الجمل، وألزم إضافة إلى الجمل أتمك حيث وإذ وأي، هذه مسألة ثانية. لكن مع ذلك لمن غلط منكم وقال حيث وصفه من حيث وصفه أن يقول فيه لغة أخرى، اللغة واسعة. وعليها قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعا، فقال ألم ترى، أما ترى حيث سهيل بالإضافة، إضافة مفرد إلى مفرد. وما دام الأمر واسعا فدعني أتخبط، أقول حيث سهيل، هل ننهزم أمامه؟ ها؟ من قال لا؟ من قال لا؟ وين الشجاع يا جماعة؟ من الذي قال لا؟ نعم، لا ننهزم أمامه، نقول إذا كنت من أهل هذه اللغة فلا بأس، لكن أنت الآن عام. نعم، نقول لا ننهزم، لأنه إذا جاز في لغة قوم فهم عرب ينطقون حيث كانت لغتهم. أما أنت الآن لما غلطت قلت أنا على لغة من يجوز إضافتها إلى المفرد. وهذا كقول من يقول رأيت الرجلان، فقلنا غلط غلط، فالقول رأيت الرجلين، قال هذا فيه لغة تلزم المثنى الألف مطلقة، فأنا من أهل هذه اللغة. نقول بكل بساطة من هم أهل هذه اللغة؟ إذا كنت ممن تعرف أي قبيلة هم، أليس الإنسان يعرف قبيلته؟ هذا المفروض. على كل حال ربما أسمح لكم إذا قلتم من حيث وصفه بناء على لغة ثانية،